رغبنا يا شيخ في قيام الليل. قيام الليل دأب الصالحين قبلكم كما قال عليه الصلاة والسلام، وقربة إلى ربكم، ومنهى عن الإثم، ومطرد للداء عن الجسد. إذا أحبك الله أقامك بين يديه. شوف اللي يحبك يعزمك، والله إذا أحبك يقيمك بين يديه، ينزل نزول يليق بجلاله سبحانه ويقيمك لتحضر النزول. كيف كان السلف يعرفون أن الله قبل عملهم بالنهار؟ إذا أقامهم بين يديه بالليل. يعني ما في داعي يجي يوم الحساب تكتشف أنك خاسر، كل ليلة أقامك الله بين يديه، إذن الله يحبك وأنت تمشي في الطريق الصحيح. حرمك الله القيام بين يديه، إذن أنت ما تستحق هذا الأمر، فعلت شيء ما يرضي الله، في نهار في رمضان وفي غير رمضان. الذي ما يقوم الليل محروم. واعلم أن عز المسلم استغناءه عن الناس، وشرفه قيامه بين يديه. إذا قمت الليل وناجيت الله وناجاك الله، وسألت الله وأعطاك الله، ودعوت الله وأجابك الله، واستغفرته وغفر لك، إذا قمت الليل وقرأت القرآن وقلبك فارغ من الدنيا، إذا قمت الليل وبكيت وأنت تذكر خطيئتك في السجود، لن تسلم من هذه الصلاة إلا وستجد سعادة ما ذقت مثلها في الدنيا. لا يعدل القرب من الملذات شيء من القرب من الذات الإلهية. قرب من الله لذة ما بعد لذة. حين تقرب من حبيب، من أنيس، من إنسان طيب، من إنسان مضحك، من إنسان يمتعك بمتع دنيوية، فتجد شيء من الأنس ولا تشعر بالسعادة. لكن لو صدقت وقربت من الله ستجد من الأنس واللذة أعظم من ذلك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله.